لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد في باب الحوالة، نود أن نذكر هنا ما امتن الله به على هذه الأمة حيث جعل لها مواسم للخير، فما ينتهي موسم إلا ويأتي موسم آخر. هذه المواسم تقال فيها العثرات، وترفع فيها الدرجات، وتحط فيها الخطيئات، وتكفر فيها السيئات. انتهينا من شهر رمضان المبارك الذي جعله الله سببا للفوز بالجنة والعتق من النار، فما انتهى شهر رمضان إلا ونحن نستقبل موسم الحج، لأن أول أيام العيد، أول أيام عيد الفطر، هو من أيام الحج، لأن شهر شوال من أشهر الحج. فما ينتهي موسم إلا ويأتي موسم آخر، وهذه المواسم فيها الخير وفيها البركة وفيها الأجر وفيها الثواب، فامتن الله بها على الأمة، عوضها بهذه المواسم عن قصر أعمارها. فنجد أن الأمم السابقة منهم من يكون عمره 300 عام و500 عام و400 عام، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بينما هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. عوضنا الله بليلة القدر، وهي العمل الصالح فيها خير من 1000 شهر. عوضنا الله بالحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عوضنا الله عز وجل بصوم رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي أن نشكر الله على ما حبانا من نعم، ونسأله الزيادة في الخير، ونسأله الإنعام والإفضال. جعل لنا هذه الديار المقدسة، وهذا البيت العتيق، وهذا المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهذا من فضل الله عز وجل. صلاة واحدة 100,000 صلاة، صلاة واحدة في الحرم أو في أي مكان من مكة داخل حدود الحرم تعادل صلوات 55 سنة و6 أشهر و20 يوم، وهي صلاة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل وإنعامه وكرمه على عباده. فينبغي لنا أيها الأحباب، وقد جاء الكثير منا من بلاد بعيدة يقصدون الخير ويرغبون في المغنم ويريدون النجاة ويسعون للفوز بالجنة والنجاة من النار، أن يكرسوا جهودهم في طاعة الله عز وجل، وأن يكثروا من فعل الحسنات، وأن يكثروا من فعل ما يكون سببا في رفعة درجاتهم وإعلاء منزلتهم وتكفير سيئاتهم، بل الإكثار من العمل الصالح، فهو الذي يرفع كما يقول عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. فنحن أيها الأحباب نستعد الآن لاستقبال هذا الموسم وهو الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن فضل الله عز وجل أن جعل الحج في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع، لأنه لو كان الحج كل عام يصعب على كثير من الناس. نجد أن رمضان يصوم الإنسان كل ما جاء رمضان، وهو مقيم ومعافى من المرض وقادر على الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم في البر في البحر في البلد في أي مكان إذا كان قادر ولا يشق عليه يصم. بينما الحج جعله الله في العمر مرة، لأن كثيرا من الناس قد لا يستطيع ذلك، إما لمرض أو لقلة ذات اليد أو لعدم المقدرة الجسمية أو لعدم الأمن في الطريق أو بغير ذلك من الأشياء، فجعلها الله في العمر مرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا استطاع الإنسان وجب عليه المبادرة، وجب عليه الإسراع، وجب عليه التلبية، لبيك اللهم لبيك. إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس هذا المطل على الحرم وقال أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأجابه من في الأصنام لبيك اللهم لبيك، ومعنى لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، نمتثل الأمر وننفذ الطلب ونجيب هذا النداء رغبة في الأجر وخوفا من العذاب. لأنه ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كان له جيدات، بمعنى من كان له مقدرة، من كان له جيدات على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، نسأل الله السلامة. وعمر رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار برجال ليضربوا الجزية على من قدر على الحج فلم يحج، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالحج هو أحد أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة تكون بالبدن وتكون بالمال، وبالنسبة للمرأة الاستطاعة أيضا وجود محرم، وهو من تحرم عليه بنسب أو سبب، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وجب على المرء أن يبادر بأداء هذا النسك العظيم. قد يقول بعض الإخوان مثلا إذا كنت قادرا في بلدي في الشمال في الجنوب في الشرق أو الغرب وعندي إمكانيات، لكن ما أستطيع أركب الطائرة، ما أستطيع أركب الباخرة أو السيارة، ما العمل؟ نقول يمكن أن تنيب عنك من يحج عنك من بلدك، أما من مكة فلا، تنيب عنك من يؤدي الحج عنك من بلدك. وقالوا إذا كان النفقة اللي عنده ما تكفي، نقول يقيم من يحج عنه من منتصف الطريق أو من ثلث الطريق أو من ربع الطريق، بحيث تكون النفقة التي لديه تكفي. المرأة تقول أنا قادرة وفي شبابي، لكن ما عندي زوج ولا عندي أب ولا عندي ابن ولا أخ، ما العمل؟ وأنا عندي إمكانيات، عندي مال وأستطيع، هل لها أن تحج؟ نقول لا، لا يمكن أن تسافر بدون محرم، فوجود المحرم لازم بالنسبة للمرأة. إذن ما العمل؟ أن تنيب عنها من يقوم بأداء الحج عنها من بلدها، من بلدها. ولا بد أن يكون هذا النائب أيها الإخوان قد حج عن نفسه، لا يصح أن ينوب شخص عن آخر وهو لم يؤدي الحج عن نفسه. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل في المشاعر يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، قال عليه الصلاة والسلام من شبرمة هذا؟ قال أخي مات ولم يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني في عام آخر. فنأخذ من هذا أن النائب لا بد أن يكون قد أدى الفرض عن نفسه، أدى الفرض من حج أو عمرة ثم يمكنه بعد ذلك أن ينوب عن الآخرين من أب أو أم أو أخ أو قريب أو غير ذلك. كثير من الإخوان يتردد سؤال يوميا يقول أنا الآن أتيت واعتمرت وقد بقي على الحج قرابة مثلا يقول قرابة مثلا 23 يوم أو أكثر من ذلك أو أقل أو 27 يوم مثلا، وأريد أن أعتمر في هذه الفترة عدد من العمر، واحدة عن أبي والثانية عن أمي والثالثة عن جدي جدتي أخي، هل هذا العمل وارد أم لا؟ نقول للسائل الكريم جزاك الله خيرا على برك لأهلك وعلى قيامك بما يجب نحو والديك والترحم عليهما وطلب الأجر والمثوبة لهما، وإنما أعمال العبادات توقيفية. مش معنى توقيفية يعني وفق الشرع، ليس للإنسان أن يجتهد، ليس للإنسان أن يجتهد فيها، وإنما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما فعله الرسول نطبقه وما لم يفعله ندعه، لأن هذا شرع وهو مبني على التوقيف على النصوص الشرعية، ليس لنا أن نفعل ما لم يفعله سالفنا. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نص آخر، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني سيروا على نهج سلفكم الصالح، طبقوا ما فعلوا عليكم بما كان عليه الصحابة، ما كان عليه أهل بدر، وما كان عليه أهل بيعة الرضوان، وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن الأخيار ممن سلف، لأجل أن يخوض الإنسان ويصعد. تكرار العمر في وقت واحد نقول ما ورد. يمكن للإنسان أن يكرر الطواف، يمكن للإنسان أن يكثر من العبادة، أن يكثر من طاعة الله، أن يطلب من الله الخير والفضل والإنعام، وأن يلح بالدعاء، لكن تكرار العمر في وقت واحد ما ورد ما لم يوجد لذلك مبرر. فإذا وجد مبرر فنعم. ومن المبرر مثلا نقول إنسان هنا وبدا له أن يذهب لزيارة مسجد رسول الله وأن يعود في يوم غد، ذهب وصلى في المسجد في الروضة الشريفة وأراد العودة إلى مكة، فإذا عاد ومر بذي الحليفة ينوي نية الدخول في اللسف ويأتي بعمره، فإذا مر بميقات فنعم وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا أراد الإنسان حج أو عمرة ومر بميقات يعني، أما ما دام في مكة فنقول له ما ورد وعليك بالاتباع، وسر على نهج سلفنا الصالح لتغنم الخير وتدرك الأجر وتغفر بالنتائج الطيبة التي تسعدك في دنياك وأخرى. قراءتنا أيها الإخوة الأكارم في باب الحوالة، لو أن إنسانا أحال شخصا بثمن سلعة ثم بعد ذلك حصل الفسخ، فإن من أحيل عليه يرجع على من أحاله وتعود المسألة إلى أصلها وتنتهي العملية، لأنه أحاله بمبلغ لا يجد فتعود الحوالة إلى المحيل ويرجع المحتال إلى المحيل، وذلك بعدم تمام البيع وعدم انتظامه على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولبائع أحيل بثمنه ثم كسف البيع. أن يحيل المشتري، نعم، أن يحيل المشتري بالثمن الذي عاد إليه بالفسخ. يعني أنا بعت سيارتي على زيد وأحلت شخصا يأخذ المبلغ من زيد، بيع السيارة هذا تم فسخه، صار ما في زيد، ما في ذمة لي، ما في ذمة زيد لي شيئا، فيحيله علي بما أحلت به ذلك المحتال عليه. يعني تنقلب المسألة وترجع إلى أصلها. نعم. بالثمن ولبائع أحيل بثمن ثم فسخ البيع. أن يحيل المشتري بالثمن، نعم، الذي عاد إليه بالفسخ. نعم. ألا لأن المشتري دفع الثمن فيحيله على صاحبه. نعم. ألا من أحاله المشتري عليه في المسألة الأولى بثبوت دينه، ألا من أحاله المشتري عليه أشبه سائر الديون المستقرة. نعم. ولمشتري أن يحيل محالا عليه. نعم. ولمشتري أن يحيل محالا عليه من قبل بائع على بائع في المسألة الثانية لما تقدم. نعم. وإن اتفق، أي رب دين، اتفق رب الدين والمدين. نعم. أي رب دين ومدين على قول مدين لرب دين أحلتك على زيد. نعم. أو قوله له أحلتك بديني على زيد. نعم. وادعى أحدهم أن هذا وكالة، والثاني ادعى أن هذا حوالة. أحدهم يقول وكالة والثاني يقول حوالة، وفرق بين الوكالة والحوالة. نعم. وادعى أحدهما إرادة الوكالة وادعى الآخر إرادة الحوالة، صدق مدعي إرادة الوكالة بيمينه. لأن الأصل بقاء الدين على من هو عليه ولا يزول إلا بشيء ثابت، بينما الوكالة وكلته لن يقبض، إن قبض أعطاني وإلا فما عليه من سبيل. نعم. لأن الأصل بقاء الدين على كل من المحيل والمحال عليه ومدعي الحوالة مدعي نقله ومدعي الوكالة ينكره، ولا موضع للبينة هنا، لأن الاختلاف في النية. وإن الاختلاف في النية بس اللفظ متقارب. نعم. وإن اتفقا على قول مدين لرب الدين أحلتك بدينك، وادعى أحدهما إرادة الحوالة والآخر إرادة الوكالة، فقول مدعي الحوالة. نعم. لأنه قال أحلتك بدينك ونص على الحوالة. نعم. فقول مدعي الحوالة لأن الحوالة بدين لا تحتمل الوكالة، فلا يقبل قول مدعيها. وإن قال زيد لعمر أحلتني بديني على بكر واختلفا، أي زيد وعمر، هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو غيره كالوكالة؟ لأن قال زيد أحلتني بلفظ الحوالة، وقال عمر وكلتك بلفظ الوكالة، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها، لأن الاختلاف هنا في اللفظ، وإن لم يكن لأحدهما بينة صدق عمر بيمينه، لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وهو الأصل، فلا يقبض زيد من بكر بعزله نفسه، فلا يقبض زيد من بكر لعزله نفسه. نعم. بإنكاره الوكالة، وما قبضه زيد من بكر قبل. نعم. وهو أي المقبوض قائم لم يسلب لأمر أخذه من زيد. نعم. لأنه وكيله فيه. والثالث بيد زيد مما قبضه من بكر بلا تفريط. نعم. مما لأمر لدعوى أنه وكيله. نعم. ولزيد قلبه أي عمر بدينه عليه. باعترافه. نعم. باعترافه ببقائه في ذمته. بإنكاره الحوالة. الحوالة. بإنكاره الحوالة. نعم. وفيه وجه قال في شرحه وعلى كلا الوجهين إن كان زيد قد قبض الدين من بكر وسلف في يده بتفريط أو غيره فقد برئ كل من زيد وعمر لصاحبه ثم وجهه. نعم. ومعناه في المغني والشرح ولو قال عمر لزيد مثلا أحلتك بنفل الحوالة وقال زيد وكلتني في قبله بنفل الوكالة ولا بينة لأحدهما صدق زيد بيمينه. صدق زيد بيمينه. نعم. لما تقدم. ولزيد القبض لأنه إما وكيل وإما محتال. إما وكيل وإما محتال. نعم. فإن قبض منه بقدر ما له على عمر فأطل قبل أخذه دينه فله أخذه لنفسه بقول عمر هو لك وقول زيد هو أمانة في يدي. نعم. وقول زيد هو أمانة في يدي ولي مثله على عمر. نعم. فإن أخذه لنفسه حصل غرضه وإن كان زيد أخذه وأتلفه أو تلف في يده بتفريط فقد حقه وبلا تفريط فالتالف من أمر ولزيد طلبه بحقه وليس لعمر الرجوع على بكر لاعترافه ببراءته والحوالة من مدين على ما له في الديوان أو في وقت. إذن ومعنى هذا أنني أحلت شخصا ليقبض ما خصص لي من قبل الدولة أو في وقف مثلا على أناس وأنا أحدهم وحصتي في الوقف مثلا نقول 100 ريال أحلت شخصا أن يقبض مالي من ريع الوقف فهذه وكالة مني لمن يقبض حصتي سواء كان في الديوان يعني مخصص من قبل الدولة أو حصتي من ريع الوقف. نعم. والحوالة من مدين على ما له في الديوان أو في وقت إذن له في الاستيفاء. أنا مثلا مخصص لي من قبل الدولة 1000 ريال أقول لفلان اذهب واستلم المبلغ لي حصة في وقت على مثلا طلبة العلم أو كذا 100 ريال أقول مثلا لفلان اذهب فهو يعني توجيه لهذا الشخص بأن يستوفي لي ما أستحقه. نعم. لأنها لا تجوز الوكالة أو لا تجوز الحوالة على الوقت وإنما لحصتي من ريع الوقت أوكل من يستلمها نيابة عني. نعم. إذن له في الاستيفاء وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله لأن الحوالة لا تكون إلا على ذمة فلا تتف بمال الوقف. نعم. ولا عليه. نعم. وإحالة من لا دين عليه شخصا على من دينه عليه وكالة له في طلبه وقبضه. فلان مثلا في الطائف عنده لي 1000 ريال أقول يا فلان روح أحلتك على فلان بأن تأخذ معناه أني وكلتك تروح تجيب لي الدين اللي على فلان وكالة له في قبض استحقاق الذي عند فلان. نعم. وإحالة من لا دين عليه على مثله أي من لا دين عليه وكالة في اقتراب وكذا إحالة مدين على بريء فلا يصارفه المحتال نصا لأنه وكيل في الاقتراب لا في المصارفة ومن طالب مدينة فقال أحلت علي فلانا الغائب وأنكره الدائن فقوله ويعمل بالبينة. ونكتفي بهذا على أن نكمل هذا البحث ان شاء الله المتعلق في باب الصلح في يوم الثلاثاء، لان غدا ان شاء الله في فقه المواريث، ونكمل ما بقي في كتابنا اعتبارا من يوم الثلاثاء ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم: يكثر قطع الصلاة هنا في الحرم، ونضطر احيانا ان نمر بين المصلين، اذا امكن الانسان الا يمر فهو اولى واكثر، واذا مر انسانا فان الصلاة لا تقبل، الصلاة صحيحة ان شاء الله. فلو مر بين يديك رجل، او مر بين يديك امرأة، او صلى رجل بين النساء، او صلت امرأة بين الرجال، فكل هذا صحيح، لا تفسد صلاة اي منهم، وانما الاولى والاسد والاكمل الا يمر احد، ان تكون النساء بعيدات عن الرجال، وان يكون الرجال بعيدون عن النساء، اذا حصل هذا فهو افضل، الا كون المضيف تقطع الصلاة لا تقطع الصلاة. يقول السائل الكريم: رجل وامرأة اتفقا على الزواج على سنة الله ورسوله، ولكن بدون رضا والد البنت، هل هذا صحيح ام غير صحيح؟ نقول: لا، غير صحيح، هذا نكاح فاسد لا يصح بدون وجود ولي. واذا تقدم رجل وامرأة لامرأة وهو كفء وعضلها والدها، فيمكنه ان ترفع امرها الى القاضي، والقاضي يتصرف، اما ان يقنع الاب بالموافقة، واما ان يعزله ويعين احدا من اخوانها من اقاربها، واما ان يتولى القاضي هذا الامر. اما ان تزوج نفسها فهذا لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اي امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. والعقد من هو عقد النكاح، من هو ما هو باطل، ومنه ما هو فاسد. الباطل ما اختلت اركانه، والفاسد ما اختلت شروطه، والاركان ثلاثة والشروط اربعة. الاركان الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين ابنتي فاطمة ليلى هند، والرضا لابد أن تكون راضية، والولي، والإشهاد عليه. لابد من توفر أربعة شروط، فلا يصح للمرأة ولا للرجل أن يتفق فيما بينهم ويتزوجها، وإنما إذا رغبت المرأة في الرجل ورغب فيها يعرضون الامر على الولي، فان وافق واستجاب فالحمد لله، والا يعرضون الامر على القاضي، والقاضي يتصرف، يستدعي الولي ويناقشه في المسألة، هل هو يريد العقد، هل هو يريد المال، هل هو يريد ان يمنعها للاضرار بها، اما ان هذا الرجل غير كفء وغير صالح، لان المرأة قد تنخدع وتوافق على من لا خلاق له. فلذلك لابد من الولي لضمان حقوق المرأة. يقول السائل الكريم: حكم وضع ثمن الهدي نقود للجمعيات الخيرية التي أنشأتها المملكة في ميناء وفي مكة لتلقي الثمن. نقول إذا كانت هذه الجمعيات مصرح لها، يعني أذن لها من قبل الجهات الرسمية وموثوق بها، فلا حرج. وإما أن يأتي شخص يقول: أنا أمثل الجمعية الفلانية، أعطوني المبلغ واشتري لكم هدي وكذا، فقد ثبت وجود ناس يتلاعبون. فعلى الإنسان أن يحتاط إذا كانت هذه، ولو كان عنده إيصالات، إذا كانت هذه الجهة التي تستلم منك المبلغ عندها تصريح رسمي من قبل الجهات المعنية في الدولة، فنعم، وإلا فلا. الإنسان أن يحتاط. هذا أحد الإخوان يسأل عن يوم عرفة. يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه يباهي الله بعباده ملائكة: يباهي بهم جاءوني عبادي شعثا غبرا، فيغفر لهم فيقول: ارجعوا مغفورا لكم. فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، وينبغي للإنسان أن يستغله في الذكر وفي قراءة القرآن وفي الابتهال إلى الله. لذلك